بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كي نكار راكا هيكا قرآن سورة النمل جلقا بيسا الراكا نهندا ورا بواقود الرابوها تربنا هاتاتسو درسين كي نكاني توران جلقا با. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين. أكنت توران جل كبا سورة تني سورة النمل جت توران بيتامتي سورة النمل وان جرام تيسي وامم تيف وان نمل جت تون متي جت تودا وان متين سليمان اتحاسويته وران سليمان جرا غرا وران سليمان كن اسم فتا وران سليمان جلا غرا جتة وان اسم حاسويت لفظي سنر رافو لامي سورة النمل جلاميني سورة النمل انتوني سورة مكة تبوت الرهي سورة مكية وان اسم سورة دبرت مناسبان سورة شعراء اسی دور دبرتے راقف دوما لیو کجر انتا تے علمانی واحدو دبتنی سنر را سورا لمان ولیتی دفتی جرن سورا تنی فی سورا دبرتے سنی فی تسلیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول سبرسیسو کے ستی ولیتی دفتی جرن اکم سورا سور رسول سبرسیسو قبضو تنی لے رسول سبرسیسو قبضی جرن اذا امن نسانی قدنی را نبيوني سورة الشعراء إن كيستي نبيي تربة دبتة مي دبري أتبت الله دوت دبتة مرافتا هارون اللي إن كيست جراني وان إسان أمت إساني تيولي انتهن ويتأرغن أذا أمني قريش إسان قرورة سبر الرسول صلى الله عليه وسلم يو أك إسان اتدداني أنبيوتة سن إراغر أغلن أرغن أمو قرآن إراغر أغلو أمت إساني تفياده سن اللي نسبر الرسول صلى الله عليه وسلم نولين أكما سن قرص الرافور أن نجد شادا وفصافي أكت دعوة قلني في كانهم در رافور أن كان أول فكات جراني لما تا سورة أنتوني أكوان سورة شعراء إسان قوتة جراني سورة شعراء كيستي أكما جن نبي تربة دبتامي أفتي غري إساني نبي تدران دبرسان ديبي سورة أولين إسان نبي الله داوديه إسان نبي الله سليمان أكيسة تدبتمي كوني شعراء إنكيسة تواني دبريني زيادة يجوثن الرا أكو مثلا إسا أجيبت دبري فموسى قصاله في خلوط شعراء إنكيسة كغبابتمي دبتمي أسيبت تفسير لسا تنرا وان أجيبت دبتر أجيبت دبتوران إر بيانا قبضي جلان أكنان سوران توني سورة دبرتين اللي والفقات جلان سورة أول فكاتي جتشو كان ولدت في دون شرط إدامتي أكما مدر اللي إرادو البنو مناسبات آياتاتي في مناسبات سورة دبتون كوني يو قباتي تولي يو قباتين بريد يو قباتين اللي بريد يو ربين آيات قرآن كان كبوسي ما درد بوسي akka tarikhati mit akka isam fakkatu tibusi akku mabakki sun ittihajam tutti rabbin buse jettu wan kana tae munasaba yo argamte beini tole yo betin ille mati ayata irra hukmi furat monen urajir ayan ni tuni suran tumma dirra dubatti yo kajar antati akku sura makka hunda bekam tula رسول صلى الله عليه وسلم ربين قرآن قداسي كن نجيتو نان غلطة رتي لكاواتو نجيرا أكما أولا كانت تكونو نوروهو قرآن ربين كن نيفي إردتي إسا غلطة فردو إردتي أبسي جيسي إسا إسان لي جيسي جيجو إترامي أكما سن إيمان ربي تأمنوهي كافمين سنجيرا جيجو جوبا أمسو كافمين سنجيرا جيجو كأمان قرأي شادي دانسان سبتشيسو تو إسي كيسا جيرا جيجو كنمالي قصة أجائبة قصة نبي الله داود قصة نبي الله سليمان وان حارة وأجبت فرطين أكاتا اتربين نبي الله سليمان أخان وهند برسيسة وان متين دبطل اللي بيكي وان اللاتين دبطل اللي بيكي جنن اللي أججيد على إسيسة اللاتين اللي أججيد على إسيسة اتين نجدو sanunda akkeesati nuuf dubbata muuftaa'a waan kana fakkaatu waliin jechuudha. Nu hunda warra waan akkeesati dhaga'u waan dalaguun barbaachisu dalagee waan irraa fagaadhaa inni jedhee irraa fagaatuun barbaachisu irraa fagaatee qur'aana kanaan ol fuudhamu ka qur'aana ragaa bahuuf rabbi nu haa taasisu darsiin keenna kana jechuudhaan jalqaba. Waasiin jechuun kuni waan akkana jedhee jalqabee rabbumatu beeka. Akkuma amma dura dubbatame gara suuraa 29 suuraan huruufa muqaddaadhaan jalqabamte irra caalaan maanaa isiidhaa rabbumatu beeka jechuudha. Rabbumatu waan akkana jedhee jalqabee rabbuma tokkochatu beeka jecha. Eegaa akkana dubbiin ka tahu taate hikmaan isiin dhufteef hoo maali yoo jedhan qur'aanni kun huruufuma tanarra huruufuma 28 harfiin xaa'iifisiin irraa taate kanarraa walitti qabame mee eegaa rabbi biraan buune nabi Muhammad uf biraa kaase shakkaasaaxiiruul awwaliin oduu warra duraati jettan mee kaayaa fidaa jecha. Re harfiin tanumarraa walitti qabame. Kanaaf jecha kuni tahaddii jechuu. Kanas fiduu dadhabanii eega fiduu dadhabdan qur'aanni rabbi biraa jechuu amanaa jechuun dirqama itti ta'e. Eega fiduu kan dandeenye taate ka. Yookaan afaan keessanii fida. Yoo fiduu hin dandeenyu ka jettan taate ammoo wanni isin dadhabsiisi kuni quwwaa biraati kuni rabbi biraa malee ka akkanaa kuni ka dhufu hin jiru beekaati akkasitti itti amanaa jecha. Kanaafuu hedduu huruufa muqaxxaa kana booda wanni dhufu quraanni haasawamutu dhufa waa'ee quraanaatti dhufa. Suuraa dabarte shuaraa'iin keessatti illee quraanumatu itti aane asitti illee quraanuma waa'ima quraanaa waan dubbatu itti aane. Maal jedhatan booda tilka ayatul quraan tilka kuno isiin sun jedha. Suuraan sitti buufne sun yaa ergamaa keenna tilka jechuun kuni qadrii isii ol fuudhu jechuudha. Ka qadrii isii rabbiin ol fuudhee isii kabajee guddiseessa sitti buufne sun ayatul quraani ayatoota quraanaati jedha. Wa kitaabin mubiin ammas kitaaba ifa bahaa tahee quraana waan isaan jedhaniif liannahu almaqruu walmajmuu maanaan quraana qara'amaa jechuu fi ayil matluu qara'amaa jechuu fi awil majmuu walitti qabamaa waa hundi isa keessatti walitti qabame jecha. Kitaaba jechuullee katabamaa jecha. Quraanni katabamaa dhalleedha akkuma san qara'amaa dhalleedha. Sifalachuu quraanumatu qaba jechuu. Asitti quraana taariifa godhee ayaatul quraan ayaata quraanaa jedhee asitti taariifa godhee maarifaadhaan fide. Achitti asitti kitaaba ammoo nakiraa godhe. Kitaaba nakiraa godhuun kunilleen guddina quraana kanaa irratti akeeka jecha. Guddina quraana kanaa irratti akeeka. Shuaraa'iin keessatti ammoo kitaaba taariifa godheet quraana nakiraadhaan fide achitti aksii kanaati. Aksii kaasitti dubbatame kanaati. Naam. Tilka ayaatul kitaabil mubiin. لعلك باقي نفسك الا يكونوا مؤمنين. الكتاب اتيتي علي دان فيتي اتيتي علي دان فيتي اتيتي الرادي سيج اتيتي الرادي اتيتي الرادي فعلما فعلما كاتيتي يجو اتيتي علي كبا اتيتي علي كبو يجو مرتو ربين ايغا قاسين سنجر بودا وا اي قران ايتان قران نجيتي بو يسوني إذا قرأ isa kitaaba ifa bahaa hukmiin isaallee ifa bahaa kanamaallee waa ifa baasu nama isa gadi xiinxalleef jecha. Nama isa gadi xiinxalleef ka waa hunda isa ifa baasuuf rabbi biraa tahuullee ka isaaf ibsee isaaf galchu waan akkasiisan namni biraa kaawuu dadhabe rabbi biraa jechuulleen ifa galaadha jechuu nama gadi xiinxalleef. Hudan wa bushraa lilmu'miniin. Hudan jechuun kuni takka kabara lammataati jedhanii akka ilaabaatitti tilka jechuun kuni mubtadaadha. Ayaatuun kuni kabara. Tilka ayaatul quraan inni sitti buufne sun ayaata quraanaati. Tilka hudan akka waan jechuuti. Inni sitti buufne suni qajeelloodha. Wabushraa ammallee gammachuu lilmuminiina mumintootaaf akkana gaafa jenne kabara lammataati jechuudha hudaniin kun. Takka ammoo kabara mubtadaa gatameeti huwa hudan jechuudha. Inni sun qajeelluma. Quraantichi sun kitaabni ifa galaa tahe suni qajeelluma masdara jechuu gaafa kana. takamo hala ay hadiyan yajju ajel cha kata hejju kana ma kaje kana ni sai tin kaje lwetu wa bushra lil mu'minin amma lil mu'min tota gammachu kata mu'min tota qofa gammachu ta hu mali jannan umman kun indi dere umman kun indi jifti se warra duga omse isa qabate wa'idi isati wa'idi isati tidalage kaje lumalle akkuma san gammachu dalle isa qabatani jaza isa argatani itidalagani isaanillee gammadanii argatuudhaanillee gammadanii itti dalaguudhaanillee gammadan jechuun muumintoon muumintoonni suwarraa akkami jennaan alladhiina yuqiimuuna assalaata wayu'tuuna azzakaata wahum bilaakhirati hum yuuqinuun warra salaata dhaabansanii jedha yuqiimuuna assalaa akkuma amma dura marraa hedduu itti akeeyne fi'ilii mudaari'aan dhufuufi yuqiimuun jechuudhaan dhufuun kuni maanaa jajjaba uf keessaa qaba salaata keessatti iqaamaa jechuun wanni tokko ol ka'ee dhaabatu jechuu sila ol ka'ee dhaabatu salaata ruuhii qabdu ol kaanitee dhaabattu tahuudhaaf shuruun ishii guutamuu barbaachisa arkaan ishiillee guutamuu barbaachisa waajibaanni ishiillee guutamtee sunanni ishiillee guutame ala akmali wajhin khushuucni keessa jiraate suura guutuu tahetti akka rasuulli sallallahu alayhi wasallam ufii salaatanii salluu kamaa ra'aytumuuni usallii jedhan sanitti salaatu barbaachisa kanaaf yuqiimuuna jechuu kanaan yusalluunaan dhiisee yuqiimuuna kanaan dhufa quraana keessatti yuqiimuuna kanaa malee dhufee hin jiru akkuma san fi'ilii mudaarii haa ta'uullee maanaa biraa irratti qajeelcha fi'ilii mudaariini fi'iliin tajadduuda irratti qajeelcha salaanni kun amma haara'oomti jechuu tokko maaliifi zuhurii salaata asrii salaata maghriba ishaayii guyyatti marraa shan salaata haada yadul ala tajadduud haara'oomuu irratti qajeelcha akkuma san ammas dawaama irratti qajeelcha fi'ilii mudaariin kun addaan hincitu jechuu fi'iliin kun jechi kun dalagaan tun addaan hincitu hin dhaabatu dalagaan tun salaanni eessatti dhaabata takkaa yoo wallaalte takkaa ammoo yoo irraa duute malee bakki itti salaanni irraa dhaabatu hin jiru yoo dhaabata dadhabdillee teessee salaata yoo teessuma dadhabdillee ciiftee salaata kanaafu dawaamni isaa kun akkanumatti si waliin jira jechuun maanaan kun marti kanuma keessa jira balaagaa qur'aanni qaburraa wayi utuun zakaata zakaallee kama kennatan sani kunilleen haara'umuu keessattillee akka amataatiin amanni irra naanna'een deddeebi'uu keessattillee innilleen haga duniyaante zakaa sii geettee jirtutti ammas dawaamsi waliin tahuu keessattillee akkuma sani wahum bilaakhirati hum yuuqinuun wahum bilaakhirati hum yuuqinuun wahum isaan sun kam isaan muumintoonni qur'aanni gammachuu isaanii tahee salaata dhaabanii zakaallee kennatanii sifaat akkanaa qaban kuni bil aakhirati aakhiraa hum isaan yuuqinuun dhugoomsu jechuun warri aakhiraa dhugoomsu isaanuma qofa jechuu humii kana lama keessa deebisuun kuni hasrii farada jaan humiin duraallee mutadaadha kalammataallee hasrii tahee ka jidduu jiru kuni jarri kuni warri aakhiraa dhuga oomsanii eega duune ni kaana jazaasanillee ni arganna jedhanii warri akkasitti dhuga oomsuu dhugaadhaa rabbiin dhuga oomsan sun jara sifaata amma dubbatamte sana qabu kana warra sifaata dubbatamte qabu kanatu warra kanaati jecha warri sifaata kana qabu dhugamaan dhuga oomsan dhugamaan dhuga oomsan aakhiraa kunilleen ba'asii isaan inkaaransan ba'asii isaan waakkatansan sabachiisuudha duuba warra muumintoota warra rabbitti amananii aakhiraa dhuga oomsanii salaatanii zakaa baafatanii jedhan dubbannaan warra didihoo inna alladhiina laa yu'minuuna bilaakhirati warri guyyaa boodaatitti hin amanne zayyannaa lahum acmaalahum dalagaa isaanii isaaniif miidheysine ta isaan irra jiran tapha diidhaasan fahum yacmahuuna isaan dalagama san keessatti dhama'oo jechuu dhama'aniituma isima keessa gara gaggalan yataraddaduuna gara gaggalan jechuudha dhama'iinsuma isaanii san keessa namni karaa haqaa irraa eega dhaqe karaan dharaa suni dhamaasuma jecha yaanii waan irratti gadi dhaabatu hin qabu ragaa wahii itti hin jiru eega akkana taate sanuma isaanii miidheysine jechuun kun zayyannaa lahum jechuun kun isaan jallatanii jennaan falammaa zaaquu azaaqa allaahu quluubahum jechuun rabbiin karaa himeefi karaan kun jallina jechuu himeefi karaa kanarraa goraa jechuu himeefi isaan didanii jennaan itti dhiise jechaa ofirra بكبراتي وزين لهم الشيطان أعمالهم زين لهم الشيطان عزتي أمو زينا لهم أعمالهم نتمي ليسه جدا عزتي بكبراتي شيطانة تمي ليسه جدا ما الجيش وراري معنا أنكنا ميرين شيش قلبي ور جلتك هي ستي إثان جلتني جنان إيشون كوني رب مرة أرجع ميجا ربنا يجا تدد ega kharak abaddu sinjede irrasika he akli si kenne akli tetan ittifayadatu atididde ittisidi sare wanatifilatte ikhtiyara ke tine gatifilatte ittisidi kuni hakikani si rabbi brata hu dakenna shaytane sababat he tajallise khawame kaitime daise kakara ufid tiwame isa akobenne no uya qiyamato ye churaftau ani wame tuma najala ya anjeda humna bira rangabu أولئك الذين لهم سوء العذاب ور أكسيسون ور عذابني همان إساني في بولي جدا وهم في الآخرة هم الأخسرون إسان آخرتي إسان ما جدا ور إرهون قوون إسان ما إرهون قوون إسان ما آخرتي نم إسان إرهون قوين جيرو ما لي فيه هون قوين جيرو نم آخرة هون قوين نم لدنيا هون قوين نم الرالي وارغتون نمالا دوئي اللي ركو سرير راها قرون إسان مالا ولكن نم تيك آخرة هون قوين هون akira ega hongo itti rabbin akira nun hongo itti ni duutelle indabartu la yamutuna fiha wala yahya duuti finjirtu jirulle ninjirtu re ati jiru jiramtu kesa njirtu jiru ansi kesa ti jirattu azab warra azab rabbin nun taasini kanaf warri akira ki jibsise azab hamatu isani ifjira akira ti irra hongo yon tuuta isani jan warri tuuta jirtu kesa irra hongo yi warra akhira hongai samboda rabbi majra duba wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim wa innaka latulqa alqur'ana wa innaka atiya irgama kenna latulqa alqur'ana jechun latutahu wa tu'tahu isakana nikennam ta qur'ana kana jecha wa yulqa alayka bishidda جدينا سرتي دربا ما يجون أكوان إلقاء الرتب الأمير رسول الله صلى الله عليه وسلم همنا نرتب أيتي جدا همنا نك الرتب أوتي وإنك أتي يا إرجماك إن لا تلقى القرآن قرآنك أنك نمت إسني برسي فمت إسني فردت إسا فردت من لدن حكيم عليم من لدن حكيم إسا أجيز سواء هند كيستي حكم إسا ومرتيس كيستي وما إذا كيستي تدبير إذا كيستي شرعي إذا كيستي إذا وجدته إذا نراك النمتا عليم أكام بيكا كتا إذا نراك النمتا أكام بيكا كتا إذا نراك النمتا وإذا كان قرآني إن نبرات فجد جودا من لدن حكيم عليم إذا برات فجد جودا دوبا واني كان آخر رتي قرآني كان جنيف غراتوكو كاليسا سورة برتكيستي وما تنزلت به الشياطين شيطان القرآن كان هنبون جنة شيطان إسان بؤو لبم سيفن شيطان بؤونين هنجيرو شيطان القرآن ولدتون قلايان جنة دبرتين إذا شيطان بؤينين إرنو تبوير سندورة نزل به الروح الأمين جيكو دبرتي سورة الشعراء إن كيستي نزل به الروح الأمين جبريل تو يسبو سجدوا لدبن أسيت اللي ما الجدري وإنك لا تلقى القرآن من لدن حكيم خبير حكيم عليم بارك الله فيكم قرآن كان بكي الرافدت بكي الرابر سيفمت بكي الراب قرآن يكون في كنمة من لدن حكيم عليم جدا ما ركون اللي شياطين إسامبو كهان رضي تكاراي دوت رضي بقو الرافق وجدت قراني ربي برا رسول أفكنا ما شاء الله عليه وسلم دوب ربي برا إساف كنمون إغهيمامي رقا ربي برا إن إساف كنمو دا ودو أما دورا تتكاي سنين تغهيم تأوفي برا نجر ودو موسى دافا أستي سنها سنهيكا مال كنريكوني رسول صلى الله عليه وسلم كأوفي وانبر سنين أميين yo tarika takahu sena nabiyallahi musa da sena nabiyallahi daud sena nabiyallahi sulaymani fi warra اتاني دبتم ودافجيرو كان ويت رسول صلى الله عليه وسلم هاسوان هاسون كون ايسا ثاني دو فجن ايسارو في من لدن حكيم عليم اكرار فجتا ويت كان نبي ما رسول سبتي سجج كون كانت دبين كون توليت فراتني حكمت سبتي سا قران ربي برا ثاني بكنمه رغان قران ربي برا ثاني بكنمو سينا اشنين بين كانت اسنت هاسو كان سينا كان يسافو دي هاسو سينا غري وري بني اسرائيل علماء نساني سينا كان ني بيكن سينا نبي الله موسى ني بيكن سينا نبي الله داوود ني بيكن كسليمان ني بيكن ويت نبي محمد كتكا وان قرين كانت وان كان هاسو هو ما ليجو كنا دوبينكم اساد وفيف بكم سكناكم رب متو اتبو سيجودا ويت كان ربي تتبو سيجو كان يوفو دني دوبي مال تاري رسول النبي دوغات قران لين قران دوغات جيتو كنا اكن مناسبه ولا راغب جان كونيس دوما مال جراجيت اذ قال موسى لاهله دوبد ميا ارغماتين اذكر جيتو كما ستي ها سي مي امتا كيتي مال اذ قال موسى لاهله ويتغاف موسى والرئيساتين جيتان ورولين جرا ورواجي ديما بك اراده منيسا مدين الراهي غري ديمانو غربيه مصراتي ارى غربيه مصرات ديمان غاف درا اتشدك ريتي سيفود ورتن فرته تم غرم ديما جرا غربيه مصرات ديما جرا اذ قال لاهله ويتورثات جلتا ميدبدو جان اني انست نارا اني بدي ارجع جدا سآتيكم منها بخبر اسنيف دفامي بالدسم بردك سآتيكم اسنيف دفا أهلي كانت ديبعك أهلي كوني ما ليف جمعي قدري لفظي نسا لفظي نهلي يجوي تكوشو قفرش دبتم اندبتم يوكا علمان هوري خبر عقابة تقانمت خدمت والينده مججة مردت سآتيكم جدين اسنيف دفا جدين جمعي قدري منها بقي بالدار كان الراي بالدسان الراي سنيف دفا بخبرين ودودان سنيف دفا كوني ورا تاركا كيتت خرابة دانجيشو تجرامي إشارات أجان خرابة دوخة سنيتي مي ودو أجرام ودو فوضو تين هجمتم مالي ويتجدان خرابة داني خرابة ديماني كديما جران هلكاني سنوالين دوكنا روبا كان مرة والتي قبيه وفولماني قروا امبراتي كان كيف ستي خرابة داني جنان إفا وإفا بودا أرجي إفا أرجي جنان مي ورانستاء أسمتنا إيغا سآتيكم منها إبدتان الرايسيني في دفاني بخبر ودو دان سني دفا ودو خرابة نيكنا خرابة نخايون أولا نججا يوثر اللي كدف نتاتي أو آتيكم بشهاب قبس تكام اللي سني دفا بشهاب ججون ابي بدات انجتو قبسين يبدتن الرافودم تو كتا لعلكم تسالون اك او افتنيف اك يبدتن او افتنيف جتا كون له اشاره الى ماذا الى وجود البرد قر جرات ودتي اكيكا جتو رجا قر جرات ودتي اكيكا جان ويتكن مار كتاب الرشرهوني جتا كان كتاب مرت جنا كرابدني دكنا قرت جرا كناف ودو سنيفو رجديني أما بشهاب قبس جتون شهابني لملا إبدار راته قبس جتون أما أنت ناسبتي إسر راكفو لميجو كإبدا سن الرافو لماته كإسر راكو تميفو لميججا إبدا لكيتو مقابي وهي شبو وهي تبوبي الرافو ده ورى كناف سنديبي وفي لعلكم تصطلون إبدا سن أكا وإفتني في جلال أسيت ساعاتيكم إسنيد فجديني كوني إبدهم في تججو مري ججو بكبراتي لعلي آتيكم ججو نجيرو لعلي آتيكم سنتار الجيدة ججو كلما والنديقو يتجنن لجو جديهما والديقون قابو أولا هم في دا يوك أرغد دوتات ججو دا إذا سني يكين نتاج الجبات جنان هما يبد ما هما تكا يبد سن الرامان وإفنو اللي تاتو سني في داخل مري رجان إسارة ببرد لمن أبو لما أربرا يو ورى كرانا قد يلتو أتشيدا بي يبد أو إفنو سن أبو جتشو كان رجان إسارة ببرد ججبان نانوما أكنا جدي مليكوني والين ديبو جران لما نيترا دبتا فلما جاءها ويتي بدسان روحي جاء دوبا بدسان برقه كاما ديمي داكي بدسان برقه ورانتا جديني ويتي بدسان برقه ونن أرجوان أشايفة أرجي جران إبدي مكجيد الرابو باجران أكا إبدي كن اتجاباتون موين كن اللين أدامون ملتين سمساتو جباتا ظاهرة كان عندما مكجيد الرابو بايا مغر ريساته في موين جيد أنكون أكا نماوان جالان بشاوهي اتول ورن جد توليتو مغر جيدنا چي ديمو سلا ورن إبدي تجورون قباتاني قباتو متي مغر ريسو ماتهو نساكون إداما ديما جران كان كتابان تجد كاويتا أجيك هي موسى أجايبته أكثمتو هاتاتو وقبي وير رافورة تجده وصو إني أجايبك نلالو ويتا عبدالله بن عباس فار رالينا قلمي مجرى مكنيني سنة ديسا هكما ججبا كتابان يدون راندوبتو وفي أول يو لالو إبدي كن أسرى أكين يدري إبدي مواني إبدي كن أسرى سمت إجاسا جان أها أدا دبين إبدا متي واني نورا أنا تنارا سيحمالي dubbin nura jechu kana to asitti galee jira koita sirra hada samiti tol dabatu isana arku kana fu argari nura arge ibidde tifakkate male nura arge ja maratu in ibidarge ibidde biraga he wonna maayan asitti no himajirtu waita ibidde biraga he achije dumal to jedamen wan innin egintu tibahe abi allah musa alayhi salam re na bigin tani agamma nagoma oromo fiolinde majira wonni nu firrabe ko njirtu wonni nu firrabe ko njirtu nu diya ni waamami nilallabami itilallabami malje chudane tilallabami amburi kaman finnari anje chuntuni mufassirara jaan mana qawli tike sejira ay buri kaman finnari ay qila lahu isan jeda meje chu mana qawli tike sejira mufassira wa itajadan waituma inni achi gahe nudi yalallaba minudiya kana kesa mana qawlit jira ka jedani inje chu telallabani jedani mal jedani ay buri kaman fil ard mam buri kaman fin nari barake fane kabarakan isa gudda da tahe mam fin nari namni bakka ibidda jiru sun jeja namni ibidda kesa jiru sun namni bakka ibidda jiru sun addani dubbin kunu badda waif yanalachu ومن حولها ونمكا سنجر اللين براكيف فمججا بوري كمان في النار ججوكنا حدوم فسرتوتا موسى ما تتفيد أمججا بوري كمان في النار ويتاكنا جنو إني بكا إبدا جرسوني براكيف فمي ومن حولها ورمكا إساجر اللين مرتنو براكيف فمي براكا ججون كثرة الخير خير إنسان الدماتو كخير إنسان هدو تهجتو خير وهي انتقدمو لا أولي مال سجرتا إني برا كيفمو كوني موسى مجدا كناف من في النار جتو مال تهره من في مكان النار على حسب مضافي من في مكان النار جتو دا كانت فترة هكذا شرحي أفوري شنيفة غافة كان جنة من في النار كنين ننته نبي الله موسى ته كان تراجح جداما أبان تفسير المنير اللي أبو بكر الجزائرين فعلين كانت الرسهيها جدا تبقى أمو عبد الله بن عباسين ركي فهم اللي كلمة تاكوني ون ركو تهي سند بيقول عبد الله بن عباس سند سهيها جدا كان جئ من جن جدا بيقول ون ركو تهي قولي لما تا بورك من في الأرض يكون تقدس من في النار تقدس من في النار وقل قل الله قل قل الله جتو من في النار جتون نمني إبدسان الرد أمريك أبو جتشا حكميك أبو سن قل قل الله جتو قال فنين ننتهى الله سبحانه وتعالى ربي انتهى نارا كان اللي نورمات اتفاد أمي نور إساتي حديثة كيسات اللي كادو فيجرو حجاب نيسا نور جتون نجرا حجاب نساء نار جتت الليل لفظين في الديجرتي مرادو وإذا كانته كان لما نتفسر ميجرا قرير نما سنرى كاتفا جيسان الليل نجرا سنشاري متلال تاني غاف رب جن ومن حوله جتكم من الملائكه يعني من حوله من الملائكه قاته كما دراسه نتيودمن بكم كما ربي كناتي موسى ما جتو سنتي فسروا تبريد وسبحان الله رب العالمين قل قل الله جبر من حقاص الرب وهندا كته سن قل قل الله وان انسان هم له هند الر قل قل الله جتكون كن وان كلمه بوري كما في النار يجوكون نما ابدوف جتكون بودر جدامي ربي سبحانه وتعالى مخلوق اساتي ولنفكات باي وجه من الوجوه جتكو ان قل قل الله وان الروت هند الر قل قل الله ان ربي خالقا وهندا تهسون وادسان هم للرقل كلاه شريط اللين قبو فكات اللين قبو يجو لا مثيل له ولا نذير ونسيت فكات نجو دوب مالتو أرقميري يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم يا موسى جلمي إنه أيش أنو الحال أنا الله أني قبر ما دقان قبر ما آساني جدي ربي ياما جلقب مالي جلقب نبي يما نبي الله موسى عليه السلام اني جبر ما قاسن العزيز اذا ججبت تهما اذا هنجفن الحكيم اوكي سواهن دبك في ملتك ايه كانت هاتك دبين ارغم راف ديمتا اما انت لنجي سيني جاني نسمتي وني وراهو اتمت جل سمت wa warra fi ajana nasayt bakbarat tilay hasayt garta gartani ayata ega acci ga he musan warratan tasdebi e ibiddasan sibe khara bekani firawnati dakani haso ko hwanne dubatan mali fi kanarra qur'anni kitaba tarikhan ta ne jechu kanamara hujja gurta ulama no chalala mali fi so kitaba tarikhan ta he acci ega ga he acci tiwan san argate ega sani warrat tasdebi akanata he warratani wali nakanata he jechu to haso لا دبين سنيمت دبين وان همامو في دبين كون كأيفو مالي نقطة إيمانا بكما نبي الله موسى اتي هاسو يسيفمي كدتشين يسير لي بركاك أبدو كنم نور مقاسا نجيرو مرتينو بركاك أبو بكسون همامو كف بكسون همامو كف أتشت ربين بك بركان يسير قدا تهزانتي ربي وحيكا نيستي قولي نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أتشر را لنجي سبراتي انسان amma antan me halka ni jenne dukkana jenne dukkanu makana leji sasenem wa alqi asaka ulayta sandar bi rabbi alqi asaka darbi ulayar ka kabdu san ulayar ka kamande matan falamma raaha tahtazzu kanaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqqib ulay sanduba darbi jawati jijiramte kanamara so umar baachiso taach antu haso inan taasan tutoni ufumanu نبيه تمتي جيتو فلما رآها دربك عشان جوتي جيرمتي فلما رآها ويتم أولي سنرقتها تزك هلتك أنها جانن أكوان جوي تجيدا جانن كوني حية خفيفة الحركة جوي قطل لولان جداني جوي حركان إسي سرعان إسي جباتون جلان جانا سلتي دوبا ستك أنها جان يوجدني جاني كان حية خفيفة يوجدني خفيفة الحركة حركان يسيط أكيرا يوجدني بكبرات صعبان مبين جدا جدش كلما قولن دبو يتجدا كأنها جان جدش كان كيستي كأنها جان جدش حركة كيستي أكس لا جوه قد أوتيتي كسوچو أكبرا سوچوتو جدش ذات لالا كيستي أمو قدنيا كبراغا سلا جوه نكس يكسي تسوچوون دن ديت كن اللي موجزا برات يجا كنيلن معجزة براتي كنيلن معجزة براتي وان جوين سلا أمانو سكنبين كوردان كنوايا كسيتي أكتون أطالتو أطالو دان دا إندان داو وفي قدين هكا براتها وفي أطالتي إسين أطالتو في سكون إسين سكوتو أكت إتي قوتاني تتي حركة خفيفة حركة ججبك بجيجو دوبا إسيا كانت سكوتو كان أرقنا نبي الله موسى والمدبران حالة إيه ساتهيل غرقل ولم يعقب أهدوبا ديبي تيس ديوه الله صداتي في الرأي كوني خوفي طبيعاتي أكو منامني وصداتو أنبياء لين صداتني كوني قدري إساني وانقا ديبوسون قبول جيجا خوفين ابي عاد نمو مرت ارغم انبياء كان ينقب ولم يعقب لتون خذوبا ديبنيت اك اكيدس خذوبا ديبني اگر ابي دعوه جروني يا موسى لا تخف ربين قام يا موسى انت داتين لي إني لا يخاف لدي المرسلون أنا نبرتي ور إرغوتا ور أنسان إرغن صداتنين صداتيني أنا مرتي إركدو سلايسينو ما نمو صدات جيسو سين صداتيني تابدو جان دبين ديمتو فغانا تتانا جالتو فديمتايو تتانا جالتو فو ديمتا تانا صداتيني تابدو جلا إني لا يخاف لدي المرسلون ور إرغمتوني نبرتي صداتن جنان إلا من ظلم دچوخنا دوبات إلا من ظلم نملو بو في ميد مالي استثناء كان علماء ني منقطع اجرانين استثناء منقطع اجچو مالي دبي دراسه ني راجت هاريتيا إلا من ظلم نملو بو في ميد مالي نملو بو في ميد مالي ثم بدل حسنا نملو بو في ميد مال تهجوره نملو بو في ميد ذنبي دلبو دا نمن لبو في ميدن يخاف يجي عين صداتا نمن لبو في ميدن صداتا نمن لبو في ميدن انتبهوا نم كنا مر بيان يعني بكتنت إلا من ظلم يجتون إلا من ظلم نفسه باقتراف ذنب ذنبي دلبو دا نمن لبو في ميدن ملء لسلطان نبرة صداتني ور لبو في ميدن ملء لبو في ميدن رسلتوتك ست نجرها غافه متصل جنن دبنا كسكن رسولتو تكي ساور رسولات غافه متصل جنن ورلبو في ميره كو هيتجان رسولتوني معصوم جنن انبيان معصوم جنن كيف مود ذنبين دلغان ويتا كان اكمت متصل تهجتو كان ابدان دوبا كم جاد الا من ظلم نما ابن غير انبياء الرانا ملبو في ميره كفت سوداتا انبيان سوداتا جج انبيان سوداتا نين سوداتا رسولتون نبرت سوداتا نين سوداتا الا من ظلم نما ربو في ميره انبيان تهمن سن ني سوداتا دوام بلت ثاني سنم مانو ثم بدل من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء نمن لبو في ميره كم من سلا ظالمته سنو يو لبو في ميره ثم بدل حسنا ايغنا ججير تلتوسن بعد سوئن همتو دلقو دان ججير وان دران بلي سيسن ايغ همتو دلقيتي فإني غفور الرحيم آني أرار مادا رحمة قد آدا إساق أرار مججا ومن ظلم ثم تاب نمني لبو في ميديغة توبتي فلا يخاف أيضا سن الله من صداتو ججا سن الله من صداتو مالي من صداني لأني غفور الرحيم أنا غفور الرحيم هن أرى رما في تناف صدان نجد آية نتون كجيل سيسا قد قبضي أنما بدي دلقي ما ليه نمني إيغا همتو دلقي بودا همتو سنرى تلتو دلقي توبته غرر بيت تلتو دلقي همتو سنرى ديجي أرى رما ربي أرغتا إيجا أرى رما ربي أرغتا دوب نبي الله موسى صداتشيسا كان ربين هغانا معرفة جيسي صداتشيسي ويتجدان وهر غارين غار برا دي منيت وان برا تركي ثاني نبي الله موسى كان وايا دچي سودافي مال يا دچي سودافي غافا بي مصر اتنا به نبي الله موسى سبب نن بيف مال سلام نن نچي بيف كبتي اجيسه اچي باي كبتي اجيسه اچي باي ايغا كبتي اجيسه كا اچي با هوتا ته اران ثنا ميدانين جرتيكا ربي ني ديسه مالي ميتاني جد خناغ جيتش ميتا سيادة چي سودا بسيطي سودا چيسي بسيطي سودا چيسي سودا تنكيس ستي امو توبا رت جيبه چو درانو همي في توبا لي نمتيشي توبا تي توبا ني ارغتا جيتشو لي آجة چيسي جلنة كتور والي تيراني لين جلاني هاتهو تفسير اكما دور جنة جنة تيباريه اما سكال انجسان لما تاواد خليتك في جي بكهر كيسين سيسينا كي جدان في جي بكا مرموتو كي مرموتي كيس مرمو جتون مرمى جتا بكا مرمى بكا مرمى جي بي جتون سلاسلتي وان وراني وان وراني نيجان وراني وان ورامي جتا مرمي اكسينو في قبا كانان ورانكا كميس كان الرا جي بي جلاني مرمى قلو مرمى قلو تيتي كيس سهر كيسين سيسي يدي كانت اكتفادة من كافي ما تتفادة مجان شنج تخرج بيضاء دي تاتبات من غير سوء همتو تكملت في خبرتين ويزين تكين في تسع آيات إسان لما نران تنسيف كن نكوني آيات سجل كيستي آيات سجل يوجين جمال كات سجل يولين إلى فرعون قال فرعون دي تدين إلى فرعون وقومه قال فرعون دي في توتي ساتبت إسي تنسيف كن نيني آيات لمان حركة في أولى تنسيف كنين في تسع آيات إسي تناولين تربيت إداتة ملكة سجلي كغرة فرعون آتي ديمتون سني ولين جتا غرة فرعون آتي في غرة توتا إساتي كاتي ديمتون سني ولين سيف كنين جتا وادخل يدك في فتحة قميصك مما يلي الرقبة غرة مرمتي آنون نكي تخرج بعد إدخالك لها بيضاء مثل الثلج من غير برس صومي كنتين جتا ببي صومي كنتين ضمن تسع آيات جتون آيات سجلي كيسرت حالسين تاتين جتون تشهد بصدقك آيان سجلي كنهن بنو أتنام دقاته كرقاتي فبات سن آيان كون عراف كيسرت كون إسرائيل كيسرت آيان سجل جتو كفت ببتهم مالي تفسير لي في بكبرات ببتهم بارك الله فيكم إلى فرعون وقومه غير فرعون نادي بتوت إسادتي ديمين جتشاكا إنهم كانوا قوما خارجين عن طاعة الله بالكفر به جرس إنهم كانوا قوما فاسقين توت قرارت بإرى بيان تاني فرعون في توت فرعون لي قوما فاسقين توت قرارت بإرى بات تاتي ديمي غير تاني تبت جتشا ملكتا هدنا كان قدرته أما أنت نواني أسيت تدريب قد أمي هغانا أولي الليلة لي هر كالي ربي انغرسيسي كان وجين آياتا سغل كان أولي ملكة سغل تيكنيني وان رغاته نبيجيته كيتر رتي وان نمن إررتي سيف أمن وججو ربين كنيه أمني أتي تأيت أمو فرعونا في توت فرعونا في جديني أما ديوتنا قومي قفت بطي جيغم نقافتوين قومي ويتغري قومي قف دبتا ويتغري فرعون ان قف دبتا ويتغري كن وقت ولت قبي دبتا جرس اللجو جر فرعون الرئيس ثانيتي في كون اللين قوم فاسقين جير ربي ورق شرقي ربي إرى بهي ربي تبلودي دي تقي تقرى توحيد ربي تتي وامي جا نبي الله موتا نكا دي بيتو ورفيت تلي دي بيري اتشت دي سيبران دي مو اقدك اتو مصر دك فلما جاءتهم آياتنا آياتون نتينا تنبي الله موسى في أبوليس إسا هارون دي منين سيو إسانك تلفت قومي فرعون في فرعون سن مبصرة جدتون إفقلتو خطاتي كان ما سلي وإفقلتو قالون جدنين هذا سحر مبين كوني فلفل إفبهار جانين كوني فلفل إفبهار فلفلان بيان باسودا ummat biyatana ke sanu yafte motumma te nafura to fi khara ke nagari kanam rafura to dar dem tajani falfalakun wajhadu biha wastaiqanatha anfusuhum didan jado barabbi wa katan jada wajhadu biha ayato ta te natana didani wa katan fir'auna fidu tisakun ille wastaiqanatha anfusuhum halu malubun isani dugum sitajirtun didani wa katan ظلماً وعلواً ميتا داف جيتشا أماس وعلواً ألتهين ساف جيتشا بونا داف جيتشا بوناني ظلمي دان بونو داف جيتشا ديداني كان الرولماني كفرتان آيان نتونيري واي فرعونا دبتو كي ستروفتي فرعونا في توتيسا فرعونا كوني بونا في ديدمالي أكرب أنا ربكم العلا جرسان أكرقا فينتيني بيكا أكربين حق آجرو أكربين حق آجرو نبيك جان فرعون ولكن نجده مالي في جنان وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ددن آياته تربي كان ددن هالا قلبي نساني بقوم ستي جرتون ددن سببا ددن ظلما وعلوا ظلمي نافجت ددن أما سبو نافجت ألتهنيت نو قلت همان جيران جيتشو مخانا فلأتو جدا لعف جيتشا جدا مالي ووالله لاتن بيني فانظر كيف كان عاقبة المسيبين فانظر لا ليا إرقما كين تنعف جيتشا ياديني لا لي كيف كان أكت هلال عاقبة المفسدين بود ور دكيف يتفتي وابل سي ور بديك فتهي بديد لغي أكت تلال تو تموسى تنرت يا ربي النبي محمد تكا يا نما والال إسر عمل يا نما أقلي كبو يا نما واغجتين تلو ميلال سينان موسى تيفي سينان فرعون آخر إسابة كإم اتبوه ربي ور اتأمن نبي الله موسى في توت نبي الله موسى اتأمن تباسد فرعون في ور فرعون والإنجير مفسدتوت ور بديسا بحر ربي ناجس أكا إسان تاتي بودين إسي أكا تاتي سلال لجلان ويتخانا مار نبي محمد صلى الله عليه وسلم أول نموان سنتين تلين قرسل الرافرتي تيتنا اللي ربين نما ترمالي أكسان قد إثانا قد أفتا جدي سبرو الرأي نولي آقبا ور بدي بدي ما ور بدي بدو ما أفتا جدي والروان سنرتي أفسي دي قفيق بدي رتي جرات الرأي ويتكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قرس قد دار رأرغة أفس قد دار لي رأرغة نولي قرس قد دار رأرغة نيجودا ور قرس قد دار رأرغة قزتي اتفايدتي بيكي قبتي جرات ربنا هاتاشو لكن كنا قررنا مرة الآبة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.